وهذا الذي قاله الزيادي. قضية ذلك التخريج اشتراط كون الخطيب يعني زائدا على الأربعين، وبه قال الزيادي. لكن نقل القليوبي عن الرملي خلافه، وهو المتجه كما قال ابن قاتل لي لا يضر كونه زائدا على الأربعين ولا أحد الأربعين، هذا هو الأوجه كما قاله ابن قاتل خلافا للقليوبي وخلافا للزيادي، لأن صلاته باطلة، صلاته باطلة فلا يصح عجزه من الأربعين بخلاف خطبته فإنها صحيحة. لما كان إماما وبان محدثا، لأن المأمومون صلاتهم صحيحة لا يعيدون الصلاة، لكن هو يعيد الصلاة، أما الخطيب لا، فالكل صلاتهم خطبتهم صحيحة، هو خطبته صحيح، أتى بالأركان صحيح، يبقى في فرق بين الاثنين، يبقى الإلحاق لا يكون من كل وجه، لأن هناك فارقا أن الخطيب أن المصلي أو الإمام صلاته باطلة، أما الخطيب فخطبته صحيح. مرة أخرى، لكن نقل القليوبي عن الرملي خلافه وهو المتجه كما قاله ابن قاسم، لأن صلاته باطلة. قلنا نعيد الصلاة مرة أخرى، فلا يصح عدده من الأربعين بخلاف خطبته فإنها صحيحة. ثم من المقاطع الصحيحة إن فرلوها صحيحة زي الفجر كده، يصلي الفجر التأمين بالنسبة للفجر بعد مدة الصلاة جت أنك محسن تجعل الناس يعيدون الصلاة رد عليه لا يعيدون. ماذا قال ولو أحدث في الأثناء مكمل طيب، ولو أحدث في الأثناء المتجه يعني الوجيه يعني هو الأحدث، المتجه هو الذي يتوجه له الدليل، يتوجه له الاستدلال، يتوجه له الأدلة، متجه إلى الصح، متجه إلى الصواب، متجه إلى الاعتماد. نعم أيوة. قد في الصلاة أحدث في أثناء الخطبة ولا في أثناء الصلاة؟ سيبك من أنا أقول، قولي لي أنت سؤالك إيه؟ لا سؤالك إيه؟ بعد الصلاة خلاص الصلاة انقضت، الصلاة صحيحة، يحدث بعد الصلاة يعمل اللي هو عايزه. حاجة مثل وهو بيخطب وهو بيصلي بالناس عايز يخطب، قولي تاني ها، وهو بيخطب الناس أحدث يبقى يعمل ايه؟ يروح ينزل يتوضى ويجي. ده الفرق اللي هنقوله حالا دلوقتي، هنقوله حالا دلوقتي. سيبك من انا قلت كده، سيبك مع الشريك، اسألي سؤال اللي انت عايزه. ولو أحدث في الأثناء، اهو السؤال بقى اللي كان بتسأله الحاجة، ولو أحدث في الأثناء وجب الاستئناف، استئناف يعني ايه؟ يخطب من جديد، ولا يجوز له البناء بنفسه، بنفسه دي مهمة،

قال بخلاف ما لو أحدث بينه وبين الصلاة وتطهر عن فرض فإنه لا يضر. إذا الخطيب إذا انتهى من خطبته وأحدث في طريقه إلى الإمامة يذهب يتطهر سريعا ويأتي ويصلي بالناس فلا يضر. هذا معناه أنه لو لم يكن عن فرض يحتاج أن يستأنف الخطبة مرة أخرى. علشان الموالاة ضحية كلها حلال فيك 50 قرش يبقى لو نفس الشيء يبقى لو او يأتي من يخلقه يبقى في بعد الخطبتين ما انتهيت واحدث يذهب ويأتي عن قرب فيصلي لا يضر. لكن لو كان تأخر يبقى عليه ان يعيد الخطبة مرة اخرى. قال ولو استناب حالا يعني سريعا من يبني على فعله ممن حضر يعني واستمع إلى أركان الخطبة التي حصلت قبل الحدث صح لأن الاستخلاف جائز كما هو ظاهر. جائزا يعني لأن الاستخلاف اسم أن جائز خبر أن مرفوع يبقى جائزا ازاي تبقى في خطأ يا مولانا جائزا كده بال يعني الشروط المرتفع لأن الاستخلاف جائز خبر خبر مرفوع الهامش خطأ جل من لا يشرك جل من لا يشرك نعم سبحانه وتعالى نعم شرط الاستثناء من شق الخبر استمع أركان الخطبة ممن حضر ممن حضر من ولاية الخطبة عشان يبني بقى واحد لم يسمع أنا ما ينفعناش يجب أن يأخذ ممن حضر أن يأخذ ممن حضر حالا سريعا بايش نعم قوله في ثوب وبدن ومكان والطهارة في ثوب وبدن ومكان الصلاة بالضبط وكذا ما يتصل بها الضمير يعود على ايه الضمير يعود على ايه خطبة الثلاث خطبة ايه في ثوب وبدن ومكان وكذا ما يتصل بها الثوب والبدن والمكان إذا يشترط طهارة الثوب ما يتصل بالثوب والمكان ما يتصل بالمكان والبدن وما يتصل بالبدن يعني أنا بدني طاهر لكن يتصل به شيء نجس أو متنجس يبقى خلفت الشرط ثوب طاهر لكن اتصل به شيء متنجس يبقى اختل الشرط المكان طاهر اتصل به شيء ناجس أو متنجس لا يكون قد حصل الشر. قال وكذا ما يتصل بها كسيف وعكازة العصا يعني التي يتعكز عليها يتسند عليها. يبقى هو الخطيب يصلي ويتسنن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويمسك ويقبض على سيف أو على عصا أو على عكازة يشترط أن تكون هذه الأشياء طاهرة يشترط. ومنه المنبر وضع يده على المنبر كما يفعل الأئمة أو الخطباء يشترط أن يكون موضع امساكه هذا طاهرا. ومنه المنبر فلو كان فيه نجاسة مثل إيه كذا النجاسة قال كالعاج المأخوذ من عظم الفيل كما يفعل كثيرا فإن كانت النجاسة في المواضع تفصيل بقى ضع نقطتين كما يفعل كثيرا ضع نقطتين فوق بعض حيفصله. فإن كانت النجاسة في المواضع التي النسخة القديمة إيه؟ الذي بالذات في الموضع ولا في المواضع؟ يبقى في الموضع يبقى الذي أبقي على الذي واحد في الألف في الموضع الذي